ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هذه حقوق بين المسلمين ليس فيها كبير عناء ولا مشقة، ولكنها مما يقوي آصرة المحبة ويحقق التآلف بين المسلمين، لأن المسلم أخو المسلم، ومن شأن الأخوة اقتضاء جميل الصلة وحسن اللقاء وإظهار البشر. بين صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور أنها حق فيما بين المسلمين. وفي هذا الحديث أولها رد السلام. ابتداء السلام سنة مؤكدة، السلام على من يلقاه مسلم أو يمر بهم سنة مؤكدة، ورد السلام واجب. أمر الله جل وعلا برد التحية في قوله جل من قائل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا أمر إلهي من رب العباد يوجه عباده للاعتناء بحسن الجواب وجميل المقاضات. فالمسلم البادئ بالسلام قد أحسن، ورد المعروف بأفضل منه من سمات أهل الإيمان، وبمثله أداء الواجب. وقد بين سيد البشر في الحديث الصحيح أثر السلام، فقال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لأن على المسلم أن يحسن مؤاخاة إخوانه المسلمين، أن ينصح لهم، أن يحب لهم الخير، أن يتألم لما يتألمون به أو له، لأن شأن الأخوة اقتضاء حب الخير لهم والإحسان إليهم. فيقول عليه السلام: أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم. هو يحب لأصحابه الخير صلى الله عليه وسلم، وما من خير إلا دلهم عليه. وقد قال في الحديث الصحيح: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. قال: لا أدلكم على ما إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. ينبغي للمسلم أن يسلم على من يلقاهم أو يمر بهم، عرفهم أو لم يعرفهم. وجاء في الحديث إن من علامات الساعة أن لا يسلم المرء إلا على من يعرف، تتقلص الأخوة ويضعف شأنها ويقل الاهتمام بها، فيمر الإنسان بالناس جلوسا أو يمر بهم وهم ماشين وهو أعجل منهم، ثم لا يسلم حتى يمر أو يلقى من يعرفه، مع أن الأخوة الإسلامية أقوى آصرة من أخوة النسب التي لا يجتمع أهلها على الإيمان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على من يلقاهم أو يمر بهم حتى من صغار الفتيان. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج للسوق ولا يشتري، لكن كلما مر بقوم سلم عليهم، فقال له رجل: أراك تخرج ثم لا تشتري شيئا؟ فذكر له أمر إفشاء السلام والأجر في ذلك. ففي هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام حقوقا خمسة ينبغي أن تتبادل بين مسلمين، وأولاها السلام. تحية أهل الإسلام هي السلام، السلام عليكم. وبعض الناس يغلط، يلقى من يلقاه، إما يقول كيف الحال أو صبحكم الله بالخير، وإن كان هذا حسن، السؤال للمسلم عن حاله وأنسه خير، لكن تحية الإسلام هي تحية الخير والبركة، وهي تحية آدم عليه السلام. لما خلق الله آدم ما أمره أن يمر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه السلام، فقال في الحديث: هذه تحيتك وتحية ذريتك. بعض الناس إذا سلم عليه فقال له أحد: السلام عليكم، يرد مرحبا أو أهلا، وهذا لم يأتي بالتحية، لم يأتي بالمماثلة، فضلا عن أن يرد بأفضل مما بدأ به. فينبغي للمسلم أن يحرص على الاحتفاظ بهذه التحية الكريمة التي فيها السلام، والسلام خير كله، ومن أسماء الله السلام جل وعلا. فمن السلام السلامة والخير والرحمة، فجميل أن يتعاطى الناس ذلك. وقد فصل العلماء في هذا الأمر، فقالوا: يسلم الماشي على الواقف، والراكب على الماشي، والواقف على الجالس، والكبير على الصغير، ومن سبق إلى الخير وبادر كان ذلك منه فضلا. يقول عليه السلام: رد السلام وعيادة المريض. المسلم أخو المسلم ومحتاج لمؤاساة أخيه له، وفي زيارة المريض والدعاء له وإظهار الاقتباط بتحسن صحته من إدخال السرور على المريض. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا زار أخاه المريض فإنما يخوض في خرفة الجنة، أي في مواضع خرف أشجارها وثمارها، كأنما يجتني ملذات الجنة بزيارة المرضى. وفي الحديث الآخر أنها تتحات ذنوب الزائر للمريض، ثم يكون بهذه الزيارة قد قضى حقا عليه لأخيه المسلم. ومن آداب الزيارة أن لا يطيل الزائر الجلوس عند المزور إلا إذا كان المزور يرغب في ذلك ويتألم للإسراع، فحسن بالزائر أن ينظر ما يحقق سرور أخيه في الزيارة وأن يعتني بذلك. وإذا توقع أن أخاه ثقل عليه البقاء يلتمس عذرا بالانصراف، ويبادره بالدعاء بالدخول بالسلام والدعاء له، يبادره بالسلام والدعاء له، ويظهر له شيئا من البشر والارتياح وأن صحته يبدو أنها في تحسن، فإن المريض ينظر في وجوه الزائرين ويتفرس في ملامح وجوههم شيئا من حالته الصحية، فكأنه في نظرهم إليه يقرأ في لمحات وجوههم ونظرات أعينهم شيئا من واقع حاله، وهذا شيء معروف مجرب من قديم الزمان كما يقول ذاك، نظر السقيم إلى وجوه العودي أي المريض، ثم قال الزائر أن يدعو للمزور وأن يسأل ربه أن يكون هذا الذي ألم بأخيه مكفرا للسيئات سببا من أسباب كمال صحته وأنه طهور إن شاء الله، ويجمل بالمريض أن يقول إن شاء الله. زار النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فقال طهور إن شاء الله، لكن ذلك الرجل لم يقابل ذلك بما يليق به، فقال بل حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب يناسب الحال صلوات الله وسلامه عليه. فيحسن بالمسلم أن يتعاهد زيارة أخوانه إذا مرض أحدهم، وأن يسأل عنه وأن يدعو له بالصحة والعافية، وأن يطمئن أخاه أن ذلك إن شاء الله خير له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمر المؤمن كله خير، كله له عجب، يصاب فيصبر فيكون خيرا له، ويعطى فيشكر فيكون خيرا له. يقول عليه الصلاة والسلام وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن هو الذي إن أصابته لأواء وشدة صبر واحتسب وعلم أن الأمر كله لله، وأنه يتصرف بخلقه بما يشاء، وأنه لا يتصرف جل وعلا إلا لحكمة، فهو أحكم الحاكمين. فيسأل ربه أن يجعل ما أصابه به كفارة ذنوب ورفع درجات. النبي صلوات الله وسلامه عليه زار إنسانا كافرا في مرضه، زار غلاما يهوديا كما ثبت في الصحيح، فلما زاره وهو مريض قال له عليه الصلاة والسلام يا فلان أسلم، فالتفت الغلام إلى أبيه وكان أبوه اليهودي عنده، فقال الرجل أبوه أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله أسلم. فلما انصرف حمد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقذ الله به إنسانا من النار. فلا حرج أن يزور مسلم أخا له فاسقا أو معرفة له كافرا، لكن يزوره ويجعل في نيته أن يدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الله يقول عن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. فمن الخيرية التي هي من صفات هذه الأمة الحرص على إنقاذ من يلاقيه المسلم من عذاب الله، لينقذ إنسانا من عذاب الله وليفوز هو أيضا بالأجر العظيم والثواب الجسيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وجهه لفتح خيبر، وقد فتح، قال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني إنسانا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من أنفس الأموال. يقول عليه السلام وعيادة المريض، يقول واتباع الجنازة، في الألفاظ في ألفاظ أخرى لهذا الحديث وما في معناه، من حق المسلم عيادته أخيه إذا مرض واتباع جنازته إذا مات. قال واتباع الجنازة، كل هذه الأمور مع القدرة هي حقوق فيما بين المسلمين، إنما يؤدون ما يقدرون عليه، وما لا يقدرون عليه أو يرهقهم فالله جل وعلا أرحم بعباده. اتباع الجنازة، من تبع الجنازة يصلي عليها ثم صلى عليها رجع بأجر عظيم، بأجر كالجبل العظيم. فإن صلى عليها واتبعها حتى تدفن رجع بأجرين، كل واحد كالجبل العظيم. أسباب الخير التي جعلها الله جل وعلا للعباد أسباب كثيرة، وجوالب فضل وأجر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فيحتاج المسلم لأن يعود نفسه المشاركة في أفعال الخير ويعزم على ذلك، إن قام به أدرك الحسنة وعشرة أمثالها أو مئة ضعف أو أكثر من ذلك، وإن عاقته العوائق وما أكثر معوقات ولكنه قد نوى يكتب له حسنة كاملة، كما في حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات. يقول عليه الصلاة والسلام وإجابة الدعوة، إجابة الدعوة إذا دعا الإنسان دعوة لا يكون عليها منكر ولم يقم به مانع من الإجابة ولم يكن الداعي من أهل الفسق، تكون واجبة، لأنه في الحديث أن من لم يجيب الدعوة يعني إذا انتفت الموانع فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم لو دعيت إلى كراع لأجبت. وكان عليه أفضل الصلاة والتسليم يجيب الدعوة، لكن على من أجاب الدعوة أن يكون حضوره لها حضورا خير، يستنكر ما لا يليق فيها وينصح بالاعتدال في الأمور كلها ويستر ما يرى مما لا يليق نشره وإشاعته. وإجابة الدعوة مما يحقق التآلف، لأن إجابة الدعوة والتهادي بين المسلمين من مقويات أواصر المحبة والتآلف، والشأن في المسلمين أن يكون بينهم تآلف ورغبة تامة في التواصل حتى يتحقق بهم ظاهرا وباطنا معنى الأخوة الإسلامية. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في آخر هذا الحديث وتشمية العاطس. العاطس يشمت إذا حمد الله، أما إذا عطس ولم يحمد الله فإما أن يذكر بأن يحمد الله، فإن حمد الله شمت، وتشميته أن يقال له يرحمك الله. وعليه هو إذا قيلت له هذه الكلمة أن يقول لقائليها يهديكم الله ويصلح بالكم. النبي يقول إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وأخبر أن التثاؤب من الشيطان، والعطاس الذي يعقبه الحمد سبب خير، لأن العبد إذا حمد الله جل وعلا أرضى الله سبحانه وتعالى بهذا الحمد، والله يحب الذين يكثرون الحمد. وبين رسوله عظيم ثواب كلمة الحمد لله، فقال الحمد لله تملأ الميزان، ميزان الحسنات، ميزان الأعمال، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. أسباب مكاسب كثيرة وأرباح عظيمة، والموفق من اهتم لها. في بعض ألفاظ هذا الحديث قال وإذا عطس فحمد الله فشمته، فمفهومه أن من عطس ولم يقل الحمد لله إما أن ينبه ليحمد الله ليشمت ليدعى له بالرحمة، فإن استجاب فحمد الله قيل يرحمك الله، وكان عليه أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وإن تغافل أو غفل فلع على سامعة أن يقول يرحمك الله، لأنه الذي أخل بهذا الحق وقطع سبب إيصاله. صلوات الله وسلامه على محمد النبي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وأبان لها أسباب مصالحها والأسباب الضارة بها. ما من خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. فسنته صلى الله عليه وسلم مليئة بالخيرات والإرشادات والتوجيهات والنصائح، وهي نصائح لا تعدلها نصائح الخلق، لأنه عليه أفضل الصلاة والتسليم أنصح الناس للناس وأبره بهم وأعلم الناس بمصالحهم، لأن الله بعثه رحمة للعالمين. هذه حقوق يا عباد الله. وفي بعض الألفاظ الأخرى فيها وإذا استنصحك فانصح له، وهذا أيضا من مقتضى الأخوة، فينبغي للمسلم أن يحرص على أن تظهر عليه علامات الصدق الأخوة ومحبة الإحسان إلى الناس، وأن يلتمس الثواب من الله جل وعلا. فأسأل الله سبحانه بأسمائه وصفاته الذي من علينا بهذا الاجتماع عند هذه الكعبة المشرفة عند بيته العتيق في أشرف بقاع الأرض ألا يفرق جمعنا إلا وقد غفر ذنوبنا وأقال عثراتنا وكتبنا في سجل المعتقين من النار. اللهم اعتق رقابنا يا ذا الجلال والإكرام من النار، واعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا، وعاملنا بعفوك واستعملنا بطاعتك، وجنبنا بمنك وكرمك أسباب سخطك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا بالهدى وقنا بالتقى واغفر لنا في الآخرة الأولى. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وقرباتنا وإخوان المسلمين، واهدنا سبل السلام. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واهدهم ووفقهم لما يحقق لهذه البلاد الأمن الوارث ورغد العيش وحسن التمسك بكتابك وسنة رسولك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لكل خير، واجعل أعمالهم كلها ابتغاء مرضاتك، وكافئهم عليها بتكرار أمثالها يا مجيب الدعاء. اللهم أمن به سبل البلاد، وصم بهم حدودها، وارفع بهم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنك مجيب الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا في أعداء دينك من اليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم المذلة والمصائب والتفرق والتشتت عاجلا غير آجل، واجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف ذات بينهم، وارزقهم الرجوع إلى دينك وحسن التمسك به وإجلاله وتعظيمه يا مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: قبل قليل ابنتي جاءتها الدورة وهي في الشوط الثاني من السعي، وأبلغت أمها بذلك، ماذا نفعل؟ هل ننتظر حتى تطهر أم ماذا؟ لا يشترط للسعي عدم حصول الحيض، فلا يشترط للمسعى طهارة، تتم السعي ولا شيء عليها، وتقصر بعد ذلك وتكون أنهت عمرتها إذا كانت طافت قبل ذلك. تقول السائلة: هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم؟ بل تجلس خارج الأسوار في الساحات. نعم. تقول: عندما كانت تصلي العصر كان معها طفل صغير، وأثناء الصلاة هرب منها فقطعت صلاتها ولحقت به، ثم بعد ذلك أتمت مع الإمام، هل عليها شيء؟ إن كانت صلت ما فاتها دخلت مع الإمام فصلت ما أدركته وقضت ما فاتها فالصلاة صحيحة، وأما لحاقها بالطفل وإمساكه ثم عوده ودخول وتبني على ما مضى فلا تصح الصلاة، بل تعيدها. تعيدها الآن ولا ترتب عليها صلاة المغرب. امرأة غير متزوجة أو ليس لها زوج كما تقول، ولا يوجد من يرافقها في العمرة، وجاءت مع ابن أختها البالغ من العمر 12 سنة ونصف لتؤدي العمرة، هل عليها شيء؟ هي الآن جاءت، السؤال ينبغي أن يكون قبل إنشاء السفر، أما وقد جاءت تستغفر الله جل وعلا وتثوله وتتم أعمالها. يقول السائل: ما حكم من ترك قراءة سورة بعد الفاتحة وهو منفرد ناسيا؟ الواجب قراءة الفاتحة، وما سواها فهو غير واجب، فلا شيء عليه. إذا لم يتوضأ الرجل في الشقة ثم أتى إلى الحرم ليتوضأ في دورات المياه في الحرم، فهل يكتب له أجر المشي إلى الحرم وهو غير متوضئ؟ نعم يكتب ذلك، فلا يشترط للمشي إلى المساجد أن يكون الإنسان على طهارة، الطهارة تشترط للصلاة، والأجر المكتوم على الخطأ حاصل بحول الله. نعم. ما حكم صيام التطوع في السفر إذا لم يكن هناك مشقة؟ كان الصحابة يفعلون ذلك، منهم الصائم ومنهم المفطر في السفر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يرى ذلك ولا ينكره عليهم. نعم.